مخلوق، عشان كده هو مركب. بس خلي بالك معايا من الحته اللي جايه. طب الاصبع ده مركب من 3 عقل؟ اه، بس هو اصبع مركب من 3 عقل وخلاص، اكتفينا بالمثال على كده وضحكنا على الناس. طب مش برضه في ظفر؟ يبقى 3 عقل وظفر يبقوا كام؟ أربعة. أربعة. وفي جلدة؟ خمسة. وفي لحم؟ ستة. وفي عظم؟ سبعة. وفي عروق؟ ثمانية. وفي دم؟ شعيرات. وفي شعيرات؟ وفي أنسجة؟ أربعة. وفي خلايا؟ وفي كرات الدم البيضاء؟ وفي كرات الدم الحمراء؟ وفيه الأعصاب؟ لما نيجي نعد دول، يقدر اي حد في الدنيا يقول لي في الاخر دول 3 ولا 300 مليون؟ ليه انت بتفلسف لي كل حاجه بثلاثه؟ بتقول لي 3 واحد؟ لا، ما طلعش 3 عقل بس، ده طلع جلد ولحم وعظم وكل اللي سميناه واللي ما سميناهوش كمان.